بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله في مجلسنا هذا وفي جميع مجالس المسجد الحرام الذي نجلس فيه إن شاء الله لنتدارس الخير، وقد يفكر بفضل الله تعالى مسؤولون في المسجد الحرام في موضوعات تعود على الأمة بالنفع، وخاصة إذا كانت الحاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات. فقد أعطونا اليوم موضوع الوسطية والاعتدال في الإسلام ومعالجة التطرف والغلو. موضوع الوسطية والاعتدال في الحقيقة موضوع مهم جدا، وخاصة في الأحوال الحاضرة التي يراد فيها تشويه وجه الإسلام أكثر من أي وقت مضى. فجزى الله والمسؤولين وعلى في المسجد الحرام وعلى رأسهم معالي رئيس شؤون الحرمين المسجد معالي رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفظهم الله جميعا، فقد فكروا في هذا الموضوع لأن الموضوع مهم جدا لهذه الأيام خاصة التي فيها قد أضل الناس واجتالوا الشباب كثير منهم عن الإسلام الخالص، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الخارج في الحقيقة من أعداء الإسلام، فهم في الحقيقة أنشطوا الناس إلى تشويه وجه الإسلام الناسع. ولا شك أن هذا الموضوع مكلف به عدة مشايخ حفظهم الله يتناولون الموضوع من جوانبه المختلفة، وأنا أريد أن آخذ جانبا من الجوانب، أرجو أن أكون موفقا في إثارة الجانب الذي أريده، وهو بيان محاسن الإسلام ووسطيته وأفضليته وخيريته، لأن الوسطية بمعنى الخيرية والأفضلية أيضا. فأقول وبالله التوفيق، أستعرض أولا خيرية الإسلام وأنه أفضل أديان العالم، وكيف لا يكون وقد اختاره الله تبارك وتعالى أن يكون آخر دين وأفضل دين إلى يوم القيامة، ناسخ للأديان كلها. فخيرية الإسلام وتعاليمه على ما في أيدي الناس لا شك فيها، أفضلية خيرية الإسلام أو أفضلية واجبات الإسلام وجميع ما يتعلق بالإسلام على الأديان عامة، أولا بإثبات حفظ الله لهذا الدين وتكفله له. ثم أذكر بعض الوقائع والمسائل التي يدخل من قبلها أعداء الإسلام في تشويه سمعة الإسلام والدعايات الكاذبة الموجهة في الحقيقة إلى الإسلام، كانت تعمل عملها في كل زمان. وكما اشتهر أن هؤلاء الكذبة يقولون: إذا أردت أن يصدق كذبك فارويه في كل مكان. فالآن الإعلام في أيديهم، يكذبون على الإسلام وعلى المسلمين ويصفونهم بأوصاف الإسلام والمسلمين منهم براء. على كل حال، فالدعايات الكاذبة في الحقيقة قصدها أو القصد منها تنفير الناس من الإسلام والمسلمين، ويكون فريستهم في الحقيقة أبناء الإسلام أولاً الذين يعيشون في بلاد الكفر. ولا شك أن هناك عدداً كبيراً من المسلمين يسكنون في بلاد الكفر، وعلى نظامهم ونظمهم لا يقدر الآباء أن يسيطروا عليهم بما يريدون من تعليم الدين. فعلى كل حال، أبناء الإسلام الذين يعيشون في بلاد الكفر إما إقامة دائمة هناك أو الذين يبتعثون، وهذا جانب كبير جدا في الحقيقة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لدول الإسلام من أمرها رشدا، حتى لا تحتاج أن تبتعث في الخارج أبناء الإسلام والمسلمين، لأنهم يجدون فرصة لغسيل أدمغتهم ولزرع الحقد على الإسلام والمسلمين في قلوب كثير منهم. فالذين يبتعثون للدراسة عندهم، ثم عامة الناس والمسلمين في بلاد الإسلام، وهم في الحقيقة المسلمون يقبلون ما يرمون إلينا من أفكار خاطئة بفكر انهزامي، هذا له معنى لجهلهم بمناقب دينهم. وأقول الإسلام كله مكارم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وهؤلاء الأعداء حينما كانوا يأتون عندنا في الأندلس وفي قرطبة وغيرها ليدرسوا من المسلمين العلوم التي اخترعها المسلمون من الطب وغيرها، كنا نعلمهم الخير والفضائل، وبها كانوا ارتفعوا في بلادهم، ولما جاء دورهم فهم في الحقيقة يؤذوننا في ديننا ولأجل ديننا. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. وينبغي أن نتكلم أولا أو نعرف الوسطية بما عرف به أهل اللغة ثم بما اصطلح عليه في العصر الحديث. وحسب علمي لم تأتي كلمة الوسطية بالمعنى المصطلح في هذا الزمان في كتب اللغة، أو لفظة الوسطية نفسها بهذا المعنى في كتب اللغة. والأصل أن الوسطية نسبة إلى وسط، ومادة وسط واو سين طاء، قال اللغويون أنه ما بناء صحيح يدل أو بناء صحيح تدل على هذه المادة على العدل والنصف، وأعدل الشيء يقولون أوسطه ووسطه. وفي لسان العرب قال: وأما الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم. إذا قلنا بفتح السين فيكون اسما، أما إذا قلنا بسكون السين فيكون ظرفا لا اسما، جاء على وزن نظيره في المعنى وهو بين. فتقول: جلست وسط القوم أي بينهم. ومنه قول سوار بن المضرب: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسطا وسط الناس عريانا. وكلمة وسط بفتح السين لها معاني، من معانيها أنها اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه، فتقول: قبضت وسط الحبل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار. ومنها تأتي الكلمة صفة بمعنى خير أو أفضل وأجود، وهذا المعنى الذي أريد أن أتكلم بمناسبته في هذا الموضوع. فأوسط الشيء أفضله وخياره، ورجل وسط ووسيط رجل حسن، ووسط الشيء أعدله، وله معان أخرى أيضا. وبمعنى الخير والعدل جاء في قوله تعالى، جاءت هذه الكلمة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدلا وخيارا، كما فسره الزجاج في معاني القرآن، وذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم وخيرهم. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول قال الله تعالى إنما خولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خير العرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الأسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر. هذا كله كلامه ابن كثير رحمه الله كما ثبت في الصحاح. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا وسط خير من الخيار، لا غلو فيه ولا تطرف ولا حرج ولا ضيق على المسلم، ولا ضيق فيه على المسلم في أداء واجباته. فاستعرض أيها الأخ المسلم تيسير الإسلام في أموره حتى في مسائل العقيدة. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني إذا كان ألجئ الإنسان واضطر أن يتكلم اضطرار أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه، وهذا يدل على أفضلية هذا الدين الذي لا يجبر الإنسان على ما لا يقدر عليه. وفي مسائل التكليف استعرض من الوضوء والغسل والتيمم وكذلك الصلاة وأركانها وواجباتها والحج والصوم والزكاة، كم فيها من مسائل التيسير على العبد. والأصل فيه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله قد رخص في مسائل كثيرة لعباده وعباده، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وإن الله تبارك وتعالى لا شك أنه وضع مسائل كثيرة قد لا يطيق الإنسان، ورخص لهم في وضع في موضع المشقة أن أشياء لا يقدرون عليها. ولذلك جاءت القاعدة من القواعد الأصولية المشقة تجلب التيسير. فمن وسطية وخيرية الإسلام أنه يراعي النفوس ونفسياتها، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فانظر إلى هذا الجانب، أن الإنسان لا شك أنه من لحم ودم وقلب قد يتأثر بالخلاف مع أخيه، فإذا قيل له في أول لحظته اصطلحوا ربما لا يرضى، فيترك حتى يخف وطأة غضبه في اليوم الأول، في اليوم الثاني، ويجب أن ينتهي في اليوم الثالث. وهذا يدل على أن الإسلام دين الفطرة، دين أنزله الله تبارك وتعالى، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. كذلك قال الله تعالى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها. وأحل الزين والطيبات، فمن وصف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام لا يقبل التطرف ولا يقبل في الحقيقة الغلو، ويجب على المسلم أن يكون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي فيها القصد وفيها التوسط وفيها كل خير. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا به كأنهم تقالوها، ظنوا أن هذه الأعمال التي يعملها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي الخارج، يرون حالته صلى الله عليه وسلم من العمل، كأنهم ظنوا أنها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم، حديث مشهور معروف: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك نقول أن الإسلام دين الفطرة، يراعي غرائز الإنسان في كل ما يحتاج إليه الإنسان، لكن بما ينفعه ويصلحه، لا أنه يتركها تعيش وغرائزها تعيش كما تسعى، لأن الله تبارك وتعالى هو العالم ما يصلح. يجب على المسلم أن يؤمن أن الله هو العالم بما يصلح هذا الإنسان وما يفسده. أحل الكسب الحلال وأوجب الإنفاق الحلال، نهى عن الكسل والبطالة والرهبانية وقطع العلاقات عن الدنيا. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وينهى عن كل شيء يضر نفسه وغيره من المآكل والمشارب والمناكح. بل إذا قصر الإنسان، قصر المسلم في حق الله غير الشرك، فالأمر أهون مما إذا قصر في حق عباد الله عز وجل. وليس ذلك إلا أنه الإيمان والإسلام ينشران الأمن والسلم في العالم إلى آخر ما يمكن أن يحصر من محاسن الإسلام. ما أحل الإسلام شيئا وفيه منفعة الدنيا والآخرة، وما حرم شيئا إلا وفيه مضرة للعالم كله في الدنيا والآخرة، يعرفه كل عاقل. فيجب علينا أن نربي أنفسنا وأولادنا على معرفة ديننا ومحاسنه ونفتخر به. نقول: نعرف أولادنا محاسن ديننا، وحتى لا تجتالهم الشياطين الإنس والمفسدون في الأرض. ونحن نعيش في عالم لا يعرف العدو فيه العدل والإنصاف، عالم كانت ولا تزال القوة التي والقوة هي التي تفرج أفكارها الباطلة على الناس، وليست الدعايات الكاذبة التي توجه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى دين الإسلام عامة وإلى أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله من قبل الروافض والذين أخذوا منهم من الأعداء فيلوكون لقمتهم الممضوغة، فليست هذه كلها إلا امتداد لما كان عليه الكفار من قبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، وكذلك في الحقيقة كانت أقوام الأمم عامة كانوا يوجهون إليهم التهم لما جاءهم الأنبياء بالحق والدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بين قريش والعرب بالصادق الأمين، ولكن لما جاء بالدين الحق وجهوا إليه تهما كاذبة، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وتوجه إلى أمهات المؤمنين تهم تقشعر منها الجلود، وجهت إلى صحابة رسول الله الذين عن طريقهم جاء القرآن والدين كله، وجهت تهمة أنهم كفروا بالله بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة، وأنهم غصبوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من قوم يحسبون من المسلمين، وهم بتهمتهم هذه يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عن طريقهم جاء القرآن، عن طريقهم جاءت السنة، عن طريقهم فهمنا الدين، فيريدون أن يكفروا شهودنا وعدولنا حتى يهدموا أو يتسنى لهم أن يهدموا الدين كله. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. وجهت على عثمان رضي الله عنه تهم، وتلوك هذه التهم حتى بعض من يعرف المفكرين، ينبغي أن تعرفوا أن هناك فئات، فئة العلماء الذين عندهم علم الدين الخالص، وفئة المفكرين الذين يطيرون في الهوى ويأتون بأفكار هي بعيدة عن الدين الخالص. فتلوك التهم التي ونحن أمامنا وبين أيدينا كتبهم، هذه التهم المفكرون الذين تعاموا عن النصوص الصحيحة التي تدافع عن الخليفة الحليم الراشد، وإن الحق والباطل متسارعان إلى يوم القيامة، ولكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وقد أنزل الله للناس الكتاب وهو الميزان الأوفى للإسلام، ويشمل كتابه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزاما على قول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة التي تأمر باتباع الرسول. والسنة وحي أيضا من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يفهم كتاب الله إلا بها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونحن نؤمن أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير دين الإسلام غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونؤمن أن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين حيث بشر المسلمين في أعظم يوم أو في يوم عظيم، يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله كتابا كاملا لجميع ما يتعلق بشؤون الإنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولما أراد الله عز وجل أن يكون دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين المرتضى إلى يوم القيامة تكفل بحفظه. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد حفظه الله تبارك وتعالى من كل زيد ونقص. وكذلك لما كان القرآن لا يفهم إلا بالسنة وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعلى منهجهم، حفظ الله السنة وآثر الصحابة أيضا للأمة. فقد علمت الدنيا كلها أن علماء الأمة صحابة ومحدثين وأئمة وعلماء عامة قد قاموا بحفظ هذا الدين ووفقوا في هذه السبيل في تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقوا إلى قواعد وعلوم هي أقصى ما تقدر أن يصل إليه العقل البشري في حفظ أي علم أو في حفظ العلوم والصحف والوثائق. وجعل الله فهم الصحابة ومنهجهم في فهم الدين أصلا من أصول الإسلام. وهذا الأمر نؤكد على الناس عامة، لأن تأويل الإسلام، تأويل العقائد وتأويل العبادات على غير فهم الصحابة هو الذي فرق المسلمين أيدي سبا وصاروا شزر مزر وصاروا فرقا حتى وصلوا إلى 73 فرقة والله المستعان. فيجب على المسلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج صحابة رسول الله صلى الله على رسولنا ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: جعل الله فهم الصحابة ومنهجهم في فهم الدين أصلا من أصول الإسلام. قال الله تعالى في حق نبيه في مواضع كثيرة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وكذلك قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال في حق الصحابة، صحابة رسول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية قطعا ليس المقصود من المؤمنين إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن جبريل، أي النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن الله تبارك وتعالى. فلا شك أن المقصود بالمؤمنين هنا هم صحابة رسول الله الذين اتفقوا على العمل به، وكان منهجهم في الدين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وسلوكا. ثم الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين فهم إن شاء الله هم المؤمنون الذين يجب أن يتبع الناس طريقهم ومنهجهم. ومن هنا لعلكم تقرؤون في كتب أصول الفقه يجعلون هذه الآية دليلا على صحة الإجماع، والإجماع لا يكون إلا من يكون على الدين الخالص إن شاء الله من علماء المسلمين. ولا يظن النظان أن المقصود من هذه الآية جميع المؤمنين في جميع الآثار، فإن هذا الظن خاطئ لا يمكن أن يكون حقا، لأن المؤمنين الذين أمر الله به أن نتبع سبيلهم هم الذين كانوا على منهج واحد وعقيدة واحدة وسلوك واحد، لم تجتلهم شياطين الاختلاف عن دين الله الكامل الخالص الذي كان خالصا من الشوائب التي ألحقت به. وأما بعد صحابة رسول الله فقد اختلف المسلمون أو المؤمنون حتى ساروا فرقا وأحزابا، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. نحن معشر المسلمين من أركان إيماننا الإيمان بجميع رسل الله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنحن نؤمن أنه يجب علينا تعظيم جميع الأنبياء ما إيماننا أنهم متفاضلون، لقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ونؤمن أنه قد أرسل الله برحمته في كل قرية رسولا حتى تقوم الحجة عليه على أهلها. قال الله تعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. روى ابن حبان في صحيحه في حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 120,000. قلت: أي رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: 313 جما غفيرا. قلت: من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده. فهنا نريد أن نعرف من محاسن الإسلام، فكم من الأنبياء نعرف أسماءهم، وكم من الأنبياء وأقوامهم نعرف أسماءهم، ثم من من الأنبياء الذين نعرف أسماءهم والرسل الذين ذكروا عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله، هل نعرف من سيرتهم قليلا أو كثيرا؟ وإذا عرفنا من سيرتهم ما تدل عليه الآيات والأحاديث وهي المعتمدة، أما روايات أهل الكتاب في هذا الباب فهي لا يوثق بها. وإذا عرفنا من سيرتهم شيئا ما، هل يمكن أن يكون مجموع تعاليمهم وسيرتهم التي عرفناها قدوة للعالمين؟ أبدا. هل يمكن أن تكون ما تذكر من سير الأنبياء نوح وإبراهيم وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وكذلك إدريس وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل نتخذ أسوة لجميع شؤون الحياة سيرتهم عقيدة وأحكاما وسلوكا وأخلاقا ومعاملات؟ كلا، يتكون هناك جوانب لا نجد من سيرتهم هداية وإرشادا أبدا كما نجد في ديننا الحنيف. وقد شهد القرآن الكريم أن أمم هؤلاء الأنبياء كانوا يحرفون ويبدلون كلام الله على هواهم، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا يعرف عن تاريخ مواليد الأنبياء والرسل ووقايا حياتهم إلا قليلا مما ذكرها القرآن والسنة، أما كتبهم المنسوبة إليهم فلا يثق بها وبما فيها حتى المحققون ممن ينتسبون إلى تلك الأديان. ومن أقرب الأنبياء أهدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام هو عيسى عليه السلام، وقد كانت بلاد الكفر تدين بالقصص والخرافيات التي ذكرها النصارى واليهود في الأناجيل والتوراة، كانت تدين بها، ولكن لما حصل فيهم علم وتحقيق للمسائل تنصل الآن وقبل الآن بأكثر من 100 سنة أو أكثر، تنصل من دين النصارى واليهود الأكثرون. ومن تجول في بلاد النصارى يجد أن أكثر كنائسهم مقفلة، بل هي معروضة للبيع، مكتوب على نواصيها للبيع كما يعرف من حل في بلادهم. وإن المرأة لا يستغرب حين يعلم أن عيسى عليه السلام قد خفي على الناس من شؤون حياته ومعيشته، بل هي أخفى من غيره من الأنبياء أكثر مما نعرفه، مع كونه أقرب أهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ذكر لنا وسمعته بلسانه شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه العالم السلفي الملم بأديان اليهود والنصارى، قال: لما كنت في أوروبا كتبت إلى سفارات الدول الأوروبية أسألهم عن عدد من يدينون في بلادهم بدين النصارى واليهود، وهذا قد يكون قبل أكثر من 80 سنة فيما أتخمن. فقال الشيخ فأجابت أكثر السفارات أنه لا يؤمن بها بدين النصارى واليهود إلا أقل من 15%، سبحان الله، من الناس على ما في كتابهم المقدس، وليس ذلك إلا لأن الأديان السابقة، وهذا أظن أنه كان أكثر من قبل 80 سنة، والآن ربما تكون النسبة أقل. وقد ذكر لي بعض من يسكن في أمريكا يقول: أنا أسأل من يشتغلون معي من الأطباء وغيرهم أي دين أنت تتدين به؟ قال: أنا ملعون إن كنت أتبع دينا. أكثر الناس هكذا يقول، لا يعرفون الدين. على كل حال، ليس ذلك إلا لأن الأديان السابقة لم يقدر الله الخلود لها يوم القيامة. وغير معقول أيضا أن تكون هذه الأديان المختلفة كلها باقية على ما أنزل الله وفيها من اختلافات الشرائع إلى يوم القيامة، وتكون تتناحر البشرية إلى يوم القيامة. هذا غير معقول. فوجب عقلا وشرعا، وجب عقلا وشرعا أن يكون للناس دين محفوظ يوحدهم ويجمع رؤوسهم على عبادة الله وعلى جميع شؤون الحياة. وعلى هذا المستوى والمعيار لا يجد الباحث المنصف إلا دين الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما يجد الناس شخصية تكون أسوة وقدوة للعالمين كاملة متماثلة أمامهم إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديه وسيرته هما اللذان ينبغي أن يكونا قدوة للعالمين إلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه المتمثل في كتابه وسنة رسوله كما قلنا سابقا. فالأسوة والقدوة التي يمكن للناس أن يتخذوها مثالا لهم يهتدون بحذبه ويقتدون به، يجب أن يكون التاريخ الصحيح يصدقها ويصححها، وأن تكون جامعة أي محيطة بأطوار الحياة وجميع شؤونها، وأن تكون كاملة، وأن يكون الرسول القدوة قد عمل بما كان يقول، وتكون أقواله وأعماله محفوظة. فأقول مرة أخرى: ولا يجده العالم كله على هذا المستوى دينا إلا دين الإسلام الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يبقى إلى يوم القيامة. وقد شهد الأعداء بأن الدين هو باق دين الإسلام كما أنزل، والفضل ما شهدت به الأعداء. وليس معنى قولي هذا أن الأنبياء الآخرين رحمة الله صلوات الله عليهم خلت صحائف تعليمهم مما كانت تحتاج إليه أقوامهم. لا شك أنهم كانوا يبعثون، وكان النبي يبعث إلى قومه، وتكون على قدر الحاجة تعاليمهم كانت شاملة لهم، لكن بل أقول إن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي أممهم لا نجدها كاملة عند من يدعون الانتماء إلى ديانهم، ولا يقدرون أن يدعوا أن التعاليم الموجودة الآن في كتبهم المقدسة هي التعاليم التي جاء بها أنبياؤهم. أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية فكلها منضبطة انضباطا كاملا مع بيان صحيحها وضعيفها لدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قيض الله له علماء قد وقفوا أنفسهم لخدمة الحديث الشريف، وحتى سكتاته صلى الله عليه وسلم مضبوطة ضبطا كاملا، سبحان الله. نعم، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. انظروا سكتاته أيضا محفوظة. كان يسكت بين التكبير والقراءة. قال أحسبه هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وحتى شمائله وأحواله الخاصة به هي محفوظة بحفظ الله، وإن عامة الناس ربما يأنف إن كانت له زوجة واحدة أن تتحدث هي عن جميع ما هذا الجانب. ينبغي أن تحفظوها بارك الله فيكم من مزايا هذا الدين، إن كانت له زوجة واحدة يأنف أن تتحدث هي عن جميع ما تراه وتجده في داخل بيته وبيتها من أحوال زوجها وحليلها وخليلها. ولكن أفضل الخلق الذي جميع أحواله أسوة صلى الله عليه وسلم، الذي جميع أحواله أسوة لمن بعده، ولا يعمل عملا حتى في داخل بيته إلا ما شرع الله له ويكون مشروعا لعامة المسلمين المتأسين بأسوته، كانت له 9 زوجات فكانت كلهن مأذونات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومأمورات أن يبلغن إلى أمته ما يرينه يعمل في داخل بيته حين يواريه جدران بيته مع أزواجه. كن في إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن لعامة الناس من وراء حجاب ما رأينا منه صلى الله عليه وسلم في الحجرات. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ولم يتوضأ وصلى، ما هو كذا؟ هذه أمور خاصة. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذه أمور خاصة. فهل حرفت الدنيا رجلا يثق بنفسه أن يروى عنه كل ما يفعل حتى داخل حجراته مع أزواجه أو زوجته، ولا يخاف قالة السوء من أحد وراء أعماله السرية؟ وهذا أقدم كتاب، وهو شمائل الترمذي، قد ضبط ما ورد وروي في أحواله الخاصة صلى الله عليه وسلم في أبواب كثيرة. باب ما جاء في حلية النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكر شعره، في ترجله، شيبه، خضابه، كحله، لباسه، عيشه، خفه أو خالة خفه ونعله، إلى 52 بابا آخره حجامته صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى كتاب الشفاء للقاضي إياد وطبقات ابن سعد وزاد المعاد فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المفضل. وكذلك آلاف الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال ذاته. نعم. وإذا كان المسلمون قد وفقهم الله تبارك وتعالى ليضبطوا الأحوال الخاصة بذاته الشريفة بهذه العناية، فما ظنك يا صاحي بالأمور الفرضية التي وجب عليهم أداؤها من العبادات وغيرها؟ خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني وصلي، ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها وقال بلغوا عني ولو آية، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أو آله من سامع. وكان اليهود يحسدوننا بشمول هذا الدين، وكانوا يقولون إن نبيكم يعلمكم حتى الخراءة. سبحان الله. وقالت اليهود لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناه عيدا. نعم، هؤلاء يحسدوننا على شمول ولا تمام ديننا. إخواني، قد ذكرت لكم مختصرا وخلاصة لما يتعلق بكمال هذا الدين وشموله وضبطه وحفظه من الله تبارك وتعالى ووسطيته وخيريته من بين أديان العالم كله على الإطلاق. فأحر بهذا الدين أن يكون هو الدين الكامل، هو الدين لكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يأتي بعده إلى يوم القيامة. ونناشد كل من أراد رضا الله عز وجل مسلمين وغير المسلمين أن يتبعوا هذا الدين الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد ذكرنا قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إخواني، قد دلنا التاريخ الصادق الأمين أن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، وهو الذي ينقذ البشرية التي تئن من الظلم والاضطهاد. إسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذ العرب الجاهليين من ظلمهم واستبدادهم وقبائحهم وشنائعهم التي كانوا يرتكبونها فيما بينهم. كانوا متناحرين متقاتلين، يأكل القوي الضعيف بعصبية قبلية بغيضة، وكان من مقولتهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكان شعرهم وشعارهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات إذا ما قال برهانا. كانوا غارقين في كل أنواع الغواية والضلالة، ولكن العمل بهذا الدين المبني على الوسطية والاعتدال هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور وإلى طريق مستقيم. وذكر الله حالهم في جاهليتهم: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما ذكر الله تعالى وأمر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. وقد قدر الله للمسلمين أن يعملوا بدينهم، فإذا عملوا بدينهم كان الله معهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن أعرضوا كما أعرضت الأقوام الأخرى فينالهم ما نال الأقوام الأخرى، إلا أن أمة محمد مصونة من عند الله تعالى أن تهلك كلها دفعة واحدة، والأنبياء السابقين كانت أممهم كانت تهلك. ولكن إذا أعرضوا عن دين الله وعن كتاب الله وسنة رسوله فسوف يكون الذل والخزلان من نصيبهم ويكون حليفهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، نصر الرجل الأول من هذه الأمة دين الله عز وجل، ففتح الله لهم قلوب العباد وبلادهم. إخواني، وقد ذكرت في أوائل كلامي أن أعداء الدين يحاربون الدين الخالص، وهم فئتان: فئة تعرف الدين الخالص وكونه حقا، ولكن حسدا وبغضا وعنادا لا يقبلون هذا الدين. يعرفون هذا الدين كما يعرفون أبناءهم بتفاصيله، يعرفون معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرفون الدين الخالص من بين هذه الفرق والصور الأديان المختلفة. ولذلك هم يصرحون: إننا لا نخاف إلا من الدين الوهابي هكذا، والدين السلفي هكذا، كما كان أسلافهم من كفار قريش كانوا يعرفون هذا الدين الخالص بمعنى لا إله إلا الله. لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فساحوا وناحوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الفئة تحارب الدين الخالص، ولكن تؤيد الإسلام الذي، انظروا هذه كلها واقع الأمر، تؤيد الإسلام الذي خلطوا فيها مخالفات ظاهرة واضحة للدين الخالص. تؤيد القاديانية، تؤيد الرفض والرافضة، ودين النصيرية والباطنية والصوفية، على علم منها ومنهم أن هذا الدين أو هذه الأديان أو هذا النوع من الدين يغويهم عن تنفيذ الدين الخالص، الذي فيه حصول رضا الرب لهم، ولن يغلبوا علينا إلا إذا التزموا بالدين الخالص، وهم يؤمنون بأحقية الدين الخالص الذي كمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أنه قبل أكثر من 40 سنة كنت قرأت مقالا في مجلة بعض مجلات لبنان مقابلة لوزير الحرب الإسرائيلي الذي كان موشا ديان تلك الأيام. نعم، سأله الصحفي: إنك لتعلم أن نبي الإسلام قد أخبر أشياء تحصل في المستقبل وقد حصلت، وصدق قوله وأقواله صدقت، وإن نبي الإسلام يقول فيكم أيها اليهود لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، كما رواه مسلم وغيره. فماذا قال وزير الحرب الإسرائيلي؟ قال: هذا صحيح وسيكون صحيحا، ونؤمن، هو يقول هكذا، نؤمن أنه كائن، ولكن ليسوا مسلمي هذه الزمان. سبحان الله، ليس هؤلاء المسلمين الذين في هذا الزمان، ولا نحن بالذات، هؤلاء ذرياتهم وذرياتنا، وأما قبله فنحن غالبون، ومثل هؤلاء في الحقيقة هؤلاء هم الذين يخططون لمنع انتشار الإسلام في زعمهم، بل يحاولون تدميره كل لحظة بدعاياتهم الكاذبة واتهامهم المسلمين والإسلام بالإرهاب، وهم يعرفون أن الإسلام أبعد الأفكار وأبعد الأديان من الإرهاب. والفئة الثانية جاهلة مقلدة لمن حولهم في الحقيقة يتأثرون بالدعايات الكاذبة ويعادون الإسلام والمسلمين أنهم إرهابيون، والإسلام يظلم المرأة، والإسلام فيه حق لحظم المرأة، وغيرها من الحرب الإعلامية، وهذا أمر واقع، حرب إعلامية لصرف شباب المسلمين وغيرهم. وقريبا أرسل لي بعض الإخوان، قال إن امرأة من بلاد الكفر هؤلاء كانت أيضا تتكلم دائما على النساء في السعودية أنهن مظلومات، وأنهن يمشين في الظلام مغطيات الوجوه، وأنهن ممنوعات من أدنى حق سواقة السيارة وغيرها، وكانت تتكلم كثير، وقدر الله أنها تأتي وتزور وتعيش في المملكة بعض الأيام، فرجعت وانقلبت، قالت: الآن عرفت أن الرجال هناك مظلومون، عندنا المرأة تعمل وتأكل من عملها وكذا وكذا وطول النهار، وعندهم المرأة مثل الملكة في البيت، والزوج هو الذي يكد ويتعب، الرجال هناك مظلومون في الحقيقة. هذا هو، فنقول الفئة الثانية الذين على كل حال يقيدون للإسلام والمسلمين جاهلة مقلدة لمن حولهم، يتأثرون بالدعايات الكاذبة ويعادون الإسلام والمسلمين أنهم يرهابون، أمر واقع، حرب إعلامية لصرف شباب المسلمين وغيرهم الذين يريدون أن يمنعوا أبناءهم الذين يميلون إلى الدخول في الإسلام. ونحن نعرف من محاسن الدين الإسلامي أنه دين الوسطية والاعتدال في كل شيء، في كل تشريعاته، ليس فيه ظلم ولا حيف لفئة دون فئة، هذا الدين المحفوظ عند الله. فيجب على العلماء أن يبينوا للناس عامة محاسن الإسلام، وأقترح أن تؤلف كتب سهلة الفهم في الحقيقة في مسائل مختلفة كثيرة، وتوزع في العالم بلغات مختلفة، أولا لبيان أن الإسلام هو المحفوظ كما أنزل الله تبارك وتعالى، وأن الإسلام هو الحل لكل نفس ولكل لحظة من لحظات الإنسان، أنه هو الحل الوحيد لما تعانيه البشرية كما كان في كل زمان. وليعلم العالم كله وليعلم العالم كله أننا نريد بالإسلام هو الدين الخالص المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عند عدم نصوص الشريعة متمثل في اجتهادات أئمة الإسلام وعلمائه واستنباطاتهم، نعني بالإسلام الذي هو الوحيد لحل البشرية أو لحل ما حل بالبشرية من الحرج والمرج والقتل والقتال، هو الإسلام السلفي، ولا نستحي من ذكر السلفي، هو الإسلام السلفي على منهج سلف الأمة البعيد عن كل العقائد المستحدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم المنسوبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نعني بالوسطية والاعتدال قبول قبول كل ما ليس يمت إلى الإسلام بصلة، بل هو مما عملته أيدي الناس، فلا مكان في الدين الخالص لعقيدة المعتزلة ولا لعقيدة العشائرة والماتريدية، ولا مكان في الدين الخالص للتعصب المذهبي البغيض الذي جعل الناس لا يصلون حتى ببيت الله تبارك وتعالى 8 قرون عجاف على وراء إمام واحد، كل واحد يصلي وراء إمامه. لا مكان في الدين الخالص لمثل هذا التعصب المذهبي من المتعصبين الذين اتخذوا من دون الله ورسوله وليجة لا يقبلون أمور دينهم إلا إذا جاء عن طريق الولائج والوسائط ولا في السلوك والتزكية. نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل هذه الجوانب، العقيدة والفقه وكذلك السلوك والتزكية، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فلا نريد في السلوك ولا نعني بالدين الخالص في السلوك والتزكية لطرق مبتدعة لم ينزل الله بها من سلطان ولا برهان، التيجانية، الرفاعية، المرغينانية، النقشبندية، الجشتية، القدرية، القادرية وغيرها. ولا مكان في الإسلام للبدع التي أحدثها الناس ولم يكن لها أصل ولا وجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينبغي أن نعرف أن الإسلام أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فلا مكان في الإسلام للأحزاب والجماعات المختلفة لها أغراضها وأهدافها غير هدف العمل بالكتاب والسنة. كل هذه الأفكار والمذاهب والعقائد والسلوك سبب لفرقة المسلمين، يكيد بعضهم لبعض كما هو معروف ومجرب في تاريخ الإسلام. وينبغي أن يعلم أن هناك دعايات تثار حول الإسلام ونظمه، وأنا على يقين أن وراء بعض هذه الإثارات ناس ربما يكونون كفارا منافقين يثيرون على الشباب المسلم ليقوموا بالإفساد في بلاد الإسلام والمسلمين. ويسهل لك فهم المسألة أيها الأخ المسلم أن عبد الله بن سبا اليهودي لعب بعقول شباب في خير القرون من هذه الأمة، من الشباب الذين لم تكتحل أعينهم بنور النبوة حتى استشهد الخليفة الراشد الحليم عثمان بن عفان ضحية لدعاياتهم الكاذبة. إن الأعداء لا تقر عينهم إذا رأوا المسلم في رغد من العيش، أو هو في آمن في سربه، أو يكون هو آمنا في سربه، ولا تقر أعينهم إلا أن يروهم فقراء يتناحرون فيما بينهم فيثيرون بين الشباب المستأجرين الماجرين رقاق الدين وضعاف القلوب خلاف دولهم، فيضل الشباب عن نصوص دينهم الذي يمنع الخروج والفساد في الدولة. في الحقيقة هذا كله لو اتهمنا أنفسنا فيه لكنا متهمين. النقص من المسلمين أنهم تركوا أبناءهم يكونون فريسة لهؤلاء، ولكنهم لو لزموهم لو كانوا ربهم على دين الله تعالى وعلى معرفة الدين الخالص لما عانت الدول الإسلامية مثل ما تعاني من فساد شبابها. وكم أغروا الجهال وما هم المنافقون من الأعداء المندسين في صفوف المسلمين على القتل والتفجير، حتى قتل بعضهم أمه التي حملته كرها